سيداتي وسادتي، في هذا المكان قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة نلتقي الليلة جميعا والهمسات التي تتردد همسات حب والنسمات التي تهب على هذا المكان نسمات حب، حب كبير نعيش معه الليلة، نوفي بعض ما له لدينا، حب كبير نعيش معه الليلة هو الحب الذي يملأ قلب جمال عبد الناصر لجموع هذا الشعب، لكل أبناء هذا الشعب، حب كبير يملأ صدر كل مواطن يعيش فوق أرضنا لجمال عبد الناصر. وبهذا الحب استطعنا أن نمضي في الطريق السنوات التي مضت منذ قامت ثورتنا، وبهذا الحب سنمضي في الطريق بهذا الحب الكبير، حب القائد للشعب وحب الشعب للقائد، نمضي في طريقنا لنحقق لشعبنا كل آماله الكبار. إن الليلة ليلة تتردد فيها أصداء هذا الحب الكبير، تتردد في كل جوانب الوطن العربي كله لا فوق أرضنا وحدها، هذه الأصداء تعيش الليلة في بغداد، وتعيش الليلة في الجزائر، وتعيش الليلة في دمشق، وتعيش الليلة في الرياض، وتعيش الليلة فوق أرض اليمن، وفوق كل بقعة من بقاع الوطن العربي الكبير. فجمال عبد الناصر ليس ملكا لشعبنا وحده، ولكن جمال عبد الناصر ملك للأمة العربية كلها، وتجسيد لكل أمال هذه الأمة في التخلص نهائيا من كل أثر من آثار الاستعمار، وفي القضاء نهائيا على كل المحاولات التي بذلت في الماضي والتي ما زالت تبذل والتي قد تبذل أيضا في المستقبل للقضاء على حرية هذا الوطن العربي الكبير. إن جمال عبد الناصر هو تجسيد هذه الأمال كلها في القضاء نهائيا على الاستعمار وعلى الاستغلال، وعلى أن تتوحد الأمة العربية تحت راية واحدة، تحت راية القومية العربية. فالليلة أيها الإخوة المواطنون ليلة لا نحتفل فيها وحدنا بتجديد انتخاب جمال عبد الناصر لرئاسة جمهوريتنا، ولكن يشاركنا في هذه الفرحة الغامرة شعوب تمتد من المحيط إلى الخليج، شعوب تعيش الليلة أيضا مع الفرحة الغامرة وهي تلتقي مع جمال عبد الناصر في هذا اليوم الذي بدأ به رئاسته لمرحلة جديدة يقود فيها نضال شعبنا وكفاحه في سبيل مجتمع الكفاية والعدل، في سبيل توفير الخير والرخاء لكل مواطن، في سبيل توفير الآدمية والكرامة الإنسانية لكل إنسان، لا في الأرض العربية وحدها ولكن في العالم كله. فجمال عبد الناصر كما عاش سنواته الماضية كان نصيرا لقضية الحرية حيثما كانت، كان نصيرا لكل قضايا التحرر من النفوذ الاستعماري والقضاء على هذا النفوذ. كان جمال عبد الناصر يناصر الحرية فوق أرض إفريقيا وفوق أرض آسيا وفوق أرض أمريكا اللاتينية. وإن كانت ثورة 23 يوليو نورا سارت على هداه شعوب وشعوب، فإن جمال عبد الناصر أيضا ساعد بكل ما يملك وبكل ما يستطيع هذه الشعوب على أن تمضي في طريقها لترفع رايات الاستقلال ولترفع رايات العزة ولترفع رايات الكرامة. أيها الإخوة المواطنون، هذه الليلة نحتفل كلنا فيها بجمال عبد الناصر، وجمال عبد الناصر ابن شعبنا، واحد من أبناء هذه الأرض ليس دخيلا وليس وليد سلالة أجنبية، ولكنه من أصلاب المصريين، مصري من أصلاب المصريين، من الفلاحين المصريين الذين قاسوا الآلام والمحن في الماضي، وآن لهم جميعا أن يزيحوا عن كواهلهم أعباء هذه السنين الماضية ليبدأوا رحلة جديدة في الحياة ومرحلة جديدة من العمر، مرحلة لا أثر فيها للمستعمر على أرضهم ولا نفوذ فيها لأحد غير إرادتهم وغير سيطرتهم. فجمال عبد الناصر يكاد يكون أول عربي مصري يحكم هذه البلاد منذ أجيال طويلة وأجيال. جمال عبد الناصر هو الذي أعاد لهذا الشعب حكم الشعب للشعب. جمال عبد الناصر واحد منا، من الفلاحين، استطاع أن يحس بالآلام التي قاساها هؤلاء المواطنون أجيالا طويلة، واستطاع بإرادته الصلبة وبإرادة الشعب من حوله أن يقضي نهائيا على الاستعمار والاستغلال فوق أرضه، بل وأن ينطلق بعد ذلك ليحاول أن يساند كل محاولة للقضاء على الاستعمار فوق الأرض العربية وفوق الأرض الإفريقية والآسيوية على السواء. أيها الإخوة المواطنون، ليلة حلوة تلك التي نعيشها الآن في قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة بالحفل الساهر الذي يقيمه أعضاء مجلس الأمة تكريما لقائدهم، للقائد جمال عبد الناصر، وهو يبدأ من اليوم فترة الرئاسة الجديدة للجمهورية العربية المتحدة بإجماع شعبي منقطع النظير، إجماع شعبي صادر من أعماق القلوب، من أعماق أبناء هذا الشعب الذين أجمعوا على أن يتولى جمال عبد الناصر رئاسة جمهوريتهم ويواصل معه الرسالة التي بدأها هذا القائد الفذ في التاريخ، وليمضي معهم وبهم إلى نهاية الطريق حتى ينعم كل مواطن من أبناء هذا الوطن بالخير وبالرخاء. وبدأ جمال عبد الناصر هذه المرحلة بقسم سمعناه هذا الصباح، بقسم على أن يبذل روحه كما بذل روحه دائما في سبيل هذا الوطن. وعاشت مصر كلها، عاشت الجمهورية العربية المتحدة كلها هذا الصباح وهي تسمع بوجدانها جمال عبد الناصر وهو يردد هذا القسم الذي كان قسما على المضي في الطريق، على أن يمضي جمال عبد الناصر حاملا هذه الرسالة التي بدأها وسار معه من أجل تحقيقها شعبنا كله، رسالة الحرية، رسالة العدل، رسالة الكرامة، رسالة العمل في سبيل رفع مستوى المواطنين جميعا لبذل الجهود في سبيل زيادة الإنتاج، لبذل الجهود في سبيل مضاعفة الإنتاج. لبذل الجهود في سبيل تدعيم قوانا في كل مجال من مجالات الحياة. والليلة أيها الإخوة المواطنون نسهر معا في قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة مع تعبير للفن عن هذه الفرحة، والفن وهو يعبر عن فرحته بجمال عبد الناصر لا يملك إلا أن يقدم قمته، إلا أن يقدم كوكب الشرق أم كلثوم، وقد استمعتم إليها في أغنيتها الجديدة أغنية يا سلام على الأمة التي كتبها عبد الفتاح مصطفى ولحنها محمد الموجي، وقدمتها كوكب الشرق منذ قليل. وبعد لحظات سنعيش معا مع أم كلثوم وهي تغني للحب في هذه الليلة من ليالي الحب، أحدث أغنياتها أنت الحب التي كتبها الشاعر الكبير أحمد رامي ولحنها الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب. خلف الستار التي تغطي المسرح الآن تقف أم كلثوم ويقف محمد عبد الوهاب مع أعضاء الفرقة الموسيقية لكي يستعدوا جميعا لتقديم هذه الوصلة في هذه الليلة الساهرة الكبرى بأغنية أنت الحب. البسمات على كل الوجوه والفرحة تكاد تنطق بها كل العيون، فالليلة ليلة يعبر فيها شعبنا كله عن حبه، حبه العميق لقائده الكبير جمال عبد الناصر. الليلة أيضا سوف تغني كوكب الشرق أم كلثوم أكثر من أغنية من أغانيها العاطفية الحلوة، أولاها كما ذكرت لكم هي أغنية أنت الحب. وبعدها سوف يعود الميكروفون إلى دار الإذاعة بالقاهرة على أن نلتقي بعد ذلك لنستمع إلى وصلة أخرى من وصلات كوكب الشرق أم كلثوم في هذه الليلة السهرة الكبرى. ما زالت الفرقة الموسيقية على المسرح تستعد لتقديم أغنية أنت الحب، هذه الأغنية التي استمعتم إليها أول مرة في الحفل الساهر الذي أقامته إذاعة الجمهورية العربية المتحدة في مطلع هذا الشهر، وأحيته كوكب الشرق أم كلثوم. وجاءت هذه الأغنية بعد طول انتظار، فقد كانت هي اللقاء الثاني بين اللقاء الثالث بين أم كلثوم وعبد الوهاب قمتي الموسيقى والغناء في بلدنا، وفي هذه المرة التقى معهم أيضا كاتبنا العريق، شاعرنا الغنائي العريق أحمد رامي. والموسيقار عبد الوهاب ما زال يجري مع الموسيقيين بعض الاستعدادات لتقديم أغنية أنت الحب في هذه الليلة، ليلة الحب. والقاعة الفسيحة الكبيرة، قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، تزدحم عن آخرها ولا موضع فيها لقدم. ترتفع على شرفاتها أعلام الجمهورية العربية المتحدة وأعلام المحافظات المختلفة التي تتكون منها جمهورياتنا، والحاضرون يمثلون أيضا شعبنا كله، يمثلون تحالف قوى شعبنا العاملة، يمثلون العمال والفلاحين والمثقفين والجنود والرأسمالية الوطنية، ومع أعضاء مجلس الأمة الأمناء والأمناء المساعدون للجان الاتحاد الاشتراكي العربي والسادة نواب رئيس الوزراء والسادة الوزراء والسادة المحافظون ورؤساء الهيئات والمؤسسات وجمع غفير يملأ كل مكان في هذه القاعة الفسيحة الكبيرة. وتسلط الأضواء على الستارة التي تغطي المسرح، وينفرد الستار لتغني كوكب الشرق السيدة أم كلثوم أغنية أنت الحب. سيداتي وسادتي، كوكب الشرق أم كلثوم في أحدث أغنياتها في أنت الحب، كلمات الشاعر أحمد رامي ولحن الموسيقار محمد عبد الوهاب. عمري ما اشكي من حبك. نايمة حواليك، تتمنى تسعد يوم يوم يوم برضاك، وانا اللي قلبي ملك ايديك تنعم وتحرم زي هواك اللي العليا طار بين الصغر والنوح، واسمع علوم العزال هاسمع علوم العزال هضحك وانا المجروح الليل علي طال بين الصغر والنوح، واسمع علوم العزال اسمع علوم العزال اضحك وانا مهما غرامك لو عدي لو عدي، وعمري مشني من حبك مهما غرامك لو عدي لو عدي، وعمري مشني من حبك مهما غرامك لو عدي. Thank you. Nasini, nasini, wala. مهما غيابك طال. قدري كل اللي بينا تقال ويعيش معك غيري مهما ليامك طال يورينا على خدري كل اللي بينا تقال ويعيش معك مهما غيابك طال طال وحشني وانت قصاد عيني وحشني وانت قصاد عيني وحشني وانت قصاد عيني وحشني وانت قصاد عيني مهما غيابك طال. كله في حبك يهون. وحشني وحشني وانت وصاد عيني وشغلني وانت بعيد بعيد بعيد عني وحشني وحشني وانت وصاد عيني وشغلني وانت لا نجيب Yeah. Thank you. من حبك مهما غرامك هكذا سيداتي وسادتي كان اللقاء بين أحلى وأغلى المشاعر الإنسانية، مشاعر الحب والوفاء. اللقاء بين هذه المشاعر وبين الفن في أعلى وأعز صوره في حفل تكريم الرجل والزعيم والقائد جمال عبد الناصر الذي صاغ آمال هذه الأمة واقعا تعيشه، والذي وضع أحلام هذه الأمة موضع التنفيذ. سيداتي وسادتي، في هذه اللحظات يغادر الرئيس جمال عبد الناصر قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، هو والسادة نواب الرئيس ورئيس الوزراء ونواب رئيس الوزراء والوزراء وكبار الضيوف العرب الذين وفدوا إلى أرض الكنانة ليشاركوا هذا القطاع من أبناء الشعب العربي في احتفالاتهم بأحلى أعيادهم يوم أقسم الرئيس جمال عبد الناصر على أن يواصل حمل الرسالة وعلى البقاء في طليعة الموكب الظافر. غادر الرئيس جمال عبد الناصر وصحبه قاعة الاحتفالات إلى حيث الاستراحة الملحقة بهذه القاعة. سيداتي وسادتي، يسرنا أن ننوه في هذا الحفل بأن إذاعة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية والشعبية تنقل معنا إلى جزء عزيز من أرض العروبة، تنقل إلى أشقائنا في الجزائر هذا الحفل. سيداتي وسادتي، نحييكم من قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة على أمل لقاء ثالث وأخير مع أم كلثوم في هذا الحفل، حفل تكريم أبناء الشعب لزعيمهم وقائدهم. سيداتي وسادتي، حتى نلتقي، نستودعكم الله، وإلى دار الإذاعة بالقاهرة.